والله يرضيه يوم القيامة إذا قبل التوبة، كما قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذا كان الإنسان تاب توبة صادقة عن ندم وإقلاع إلى الذنب وعزم صادق أن لا يعود فيه خوفا من الله وتعظيما لله، فالله يرضي عنه ورسوله يوم القيامة. قال ما جاء في الحديث والله أعلم سبحانه، لكن ظهر الحديث معناه أنه رضا، ظهر الرضا والسرور بعمله الطيب. للمسافر أن يمسح أكثر من 3 أيام؟ الصواب ليس له إلا هذا الصواب. الشراب المجزي الله سبحانه ليستر ليستر ولو بصوف أو قطن، وهم لزوم الجلد اللي يستر البشرة يكفي. إذا الكعبين غير مخروق، إذا الكعبين ولا يكون مخروقا تماما يكون سليم، الخروج يسير ينفع عنها. أحسن أعمالك بالنسبة الذي يربط التوبة أنه إذا مثلا تزوج أو إذا حج أو إذا كبر بالسن، يعني ما يقول أنا لسه مثلا في سن الشباب أو لا، ما يجوز ما يجوز ما يجوز. من قال له؟ سوف يجب عليه الأجل مغطى، قد يجب عليه الأجل وهو في أول الشباب. الواجب البدار بالتوبة وعدم التعليق. الله المستعان. الشباب الشفاف يجوز المسح عليه؟ لا بد يغطي يستر البشرة، كما يستر ذكر أهل العلم ليس بشرا وليس جورا، إلا الساتر الذي يحرم الدفاع والفائدة.